أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، هنقرأ قراءة سريعة كما طلب منا قبل ذلك. تفسير الإمامين الجليلين، تفسير الجلالين، ونحن قدمنا لذلك مرات، ونبدأ اليوم في سورة البقرة. نعم، أولا كلمة سورة جاية من السور، وقيل أنها جاية من السور، يعني لما تعود إلى كتب التفسير تقول أن إما أن تكون مأخوذة من السور الذي يحيط المدينة، وسميت السورة بذلك لعلو شأنها ومكانتها، كما يعلو السور، وكما أن هذا السور يشتمل ويحتوي على بعض الأشياء من البيوت والمزارع والحقول وكذا وكذا، فإن السورة سميت بذلك أيضا لاحتوائها ولاشتمالها على كثير من الأحكام العقائدية والأحكام الفقهية والأحكام البلاغية والنحوية والإعجازية وكذا وكذا وكذا، ولذلك اشتقت من السور لعلو مكانتها وشأنها، أو لأنها تشتمل على كثير من الأحكام على اختلاف أنواعها ومشاربها. وقيل بأنها سميت من السور، ولذلك عينها مهموزة، والسور هو نهاية الطعام والشراب، يعني خلاصة الشيء، وخلاصة الشيء أعلاها وأقدرها وأعظمها، ولا خلاصة القول هو كذا وكذا وكذا، يلخص لك ما قاله. يبقى سميت بالسورة لأن فيها خلاصة كل شيء جميل في الحياة في الدنيا وفي الحياة الآخرة، ولذلك مشتقة من الإيه؟ من السؤر. وحدث فيها إعلالات صارت إيه بعد ذلك سورة. هذا هو. طيب، إما هذه المسألة الأولى، أنا أقول باختصار كده يا منال. المسألة الثانية هي أسماء السور، هل هي توقيفية ولا اجتهادية؟ طبعا أسماء السور فيها آراء كثيرة، ربما ذكرتها في كتاب مدخل إلى علوم القرآن الذي كنت أدرسه في إندونيسيا، في كتاب اسمه مدخل إلى علوم القرآن. هذا هو. آراء كثيرة جدا للعلماء في هذا الكتاب، خلاصة القول فيها أنها توقيفية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، سيدنا عبد الله بن مسعود كان يطلق على سورة ال ال ال ال على سورة براءة أنها الفاضحة، هل يجوز أن أطلق أنا سورة اسما على سورة ما؟ إذا كان هذا من باب التفسير ومن باب إظهار ما فيها لا بأس، لكن لا تكون اسما للسورة تطبع في المصاحف أو يقال في كذا وكذا وكذا، لا. يعني إذا سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول على سورة براءة بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين، لا بأس، لكن لا أقول أنها اسمها الفاضح. صحيح نعتها بذلك، لأن هي فعلا فضحت المنافقين هكذا. طيب، وكان بعض الصحابة يطلقون على سورة الفاتحة بالجامعة، بالإيه؟ الجامعة. ليه؟ قال لك لأنها تجمع أركان الشريعة الإسلامية كلها وعقيدة الإسلام كلها. هل يجوز أن أقول بأن الفاتحة اسمها الجامعة؟ لا، دنعت لها من بعض الصحابة. إذن ليس اسما، وإنما هي أوصاف تطلق على الصورة، لكن الأسماء توقيفية. الأسماء إيه؟ توقيفية، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الصور لها اسم واحد، زي آل عمران هكذا، وبعض الصور لها أسماء عديدة. يعني صورة الفاتحة ذكر القرطبي لها أكثر من 12 اسما، سورة الحمد وسورة الصلاة وسورة السبع المثاني وسورة الفاتحة، في إرجاع القرطبي أكثر من 12 اسما ذكرها، وكلها توقيفية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسورة براءة تسمى بسورة براءة وسورة التوبة، وتسمى بالكاشفة اسم، وتسمى بالمقشقشة، المقشقشة اسمها توقيفية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها أسماء كثيرة جدا جدا. سورة غافر تسمى بسورة المؤمن، سورة محمد تسمى بسورة القتال، سورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل، وهكذا الإنسان سورة الدهر. إذا بعض الأسماء، بعض الصور لها اسم، لها اسم واحد، وبعضها لها أكثر من إيه؟ من اسم. وفي كل هذه الأسماء كلها توقيفية، لكن المسألة هل يجوز أن تنعت الصورة من بعض الصحابة أو من بعض العلماء؟ نعم يجوز ذلك، هكذا واضح. طيب، سورة البقرة مدنية. إيه مدنية دي بقى؟ يعني عندنا قرآن مدني وعندنا قرآن مكي هذا. ولما تيجي تقرأ البرهان للإمام الزركشي يقسم القرآن إلى أقسام جميلة، يقول لك القرآن المكي معروف، والقرآن المدني معروف، ويقول لك القرآن الشتوي، والقرآن الصيفي، أيوة، والقرآن الليلي، والقرآن النهاري. يعني القرآن الذي نزل في الصيف، والذي نزل في الشتاء، والقرآن الذي نزل بالليل، والقرآن الذي نزل بالنهار، والقرآن المنجم. ده القرآن أصلا منجم؟ لا، ده في سور نزلت منجمة، يعني بعض الآيات نزلت ثم آيات أخرى ثم آيات وهكذا كالبقرة. وفي سورة نزلت القرآن الكلي اللي هو نزل مرة واحدة، زي سورة الأنعام نزلت ومعها 70,000 ملك كانت يحدثون صلصلة في السماء. 70,000 ملك نزلوا مع سورة الأنعام، لدرجة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حينما نزل تصبب عرقا من 70,000 ملك. كان قال الإمام القرطبي كان يسمع لهم صلصلة في السماء هكذا. طبعا الذي يسمعها مش البشر، النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك وهكذا. طيب، يبقى القرآن مدني. ايه مقاييس المدنية والمكية يا طلاب العلم؟ مقاييس كثيرة. قالوا في ذلك أن القرآن المكي ما نزل في مكة، ده سهل أوي، والبدني إذا نزل في المدينة خلاص. لكن هناك رأي أقوى من ذلك وقال القرآن المكي هو الذي نزل قبل الهجرة في وقت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن المدني هو نزل ما بعد الهجرة حتى وإن كان في مكة، حتى وإن كان في مكة. طيب خلاص ده رأي معتمد. نعم رأي معتمد. طيب ويقول لك في سورة زي سورة الفاتحة يقول لك دي اختلفوا فيها أو في أي سورة أخرى، هل هي مكية أم مدنية؟ طيب ليه الاختلاف؟ الاختلاف له أسباب كثيرة، منها من هذه الأسباب أن ربما السورة تنزل مرتين، ربما السورة تنزل مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، أو مرة قبل الهجرة ومرة بعد الهجرة، مرة قبل الهجرة زي وكذلك الآيات، هناك من الآيات ما نزلت مرتين، مرة قبل الهجرة ومرة بعد، زي إيه؟ قال لك زي سورة الحمد نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة. ثم قال لك الآية إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، قال لك دي نزلت في سورة هود أو هي في سورة هود، وسورة هود المكية فنزلت مع سورة هود في مكة، ثم جاء بعد ذلك ها يرى بعد ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد أن أرسى قواعد الإيمان وكذا وكذا، يعني جاءه رجل أو شاب وقال يا رسول الله لقد أصبت من امرأة قبلة فماذا أفعل؟ يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت إلى أن جاءه سيدنا جبريل بالوحي وقال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يبقى نزلت في المدينة مرة ثانية مناسبة لهذا الرجل أو لهذا الشاب الذي جاء إلى رسول الله واعترف بهذا الأمر، فقال له لا يبقى يفعل الخيرات أو يستغفر أو التفسير يقول مقولته هناك إن الحسنات يذهبن السيئات، فعلت سيئة استغفر أو تفعل فعل خير أو تصدق أو صلي أو غير ذلك السيئة تمحى بفضل من الله ورحمة من مزاجنا برحمة من الله هكذا. إذن يا طلاب العلم هذا هو المدني والمكي. القرآن المكي له سماته، له إيه سماته. أول سمة من سمات القرآن المكي وبذلك قد عرف، وبذلك قد عرف العلماء عرفوا سمات القرآن المكي وقالوا لا ده مكي. أولا أن صوره قصيرة، يعني كل الصور القصيرة نزلت في مكة، كل الصور القصيرة نزلت في مكة. ليه؟ أولا قبل أن أقول لماذا، صوره قصيرة وآياته قصيرة، وآياته كثيرة قصيرة. شوف قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر آية، والرجز فاهجر، ويعلم ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر آية. ليه؟ لماذا بقى؟ قال لك لأن القرآن والإسلام ما زال في عهده الأول، ما زال في عهده الإيه؟ يريد أن يقدم للمشركين كلمات قصيرة في جمل قصيرة بلاغية معجزة، لأن هم لن ينتظروا طويلا للسماع، لن ينتظروا طويلا للسماع، يريدون جرعات قرآنية سريعة تصيب القلب والعقل معا. ولذلك كل القرآن المكي سوره قصيرة وآياته قصيرة. طيب ده بالنسبة للألفاظ، ده بالمعاني. قال لك يعالج القضايا، يعالج القضايا العقائدية أو العقدية، ما يعالجش تكوين مجتمع، لأن ده لسه الهدف هو تثبيت الإيمان في القلوب، تثبيت الإيمان في القلوب، تثبيت التوحيد في القلوب. فلا يحتاج المشرك إلى كلام طويل، ويا أيها الذين آمنوا، ما فيش مؤمنين أصلا إلا القليل، لكن يا أيها الناس هكذا. واضح؟ القرآن المدني له سمات أيضا. أولا صوره طويلة، البقرة، العمران، النساء، المائدة، براءة، شوف طويل طوال. وبعدين آياته طويلة وفيها استرسال، ليه؟ لأنه بيكون مجتمع والإيمان رسخ في القلب خلاص. ودليل رسوخ الإيمان، خلي بالك، دليل رسوخ الإيمان هجرتهم مع سيد العدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ لأنه هاجروا، والهجرة دي مش أمر هين، ده أمر صعب، أن يترك الأوطان والأهل والخلان، وأن يترك التجارات وغير ذلك ويذهب إلى المجهول، ده محتاج إيمان قوي وثبات. فقال لك هجرتهم مع سيدنا رسول الله دليل الإيمان، فيبتدي ناديهم يا أيها الذين آمنوا تحفيزا لهم وتشجيعا لهم وتعظيما لشأنهم وزيادة لإيمانهم على إيمانهم، إيمانا على إيمانهم هكذا. وبعدين تبدأ الآيات الطويلة بقى في التربية، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاهروا بالقول بالقول كجهر بعضكم لبعض، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا ولا نساء من نساء. تربية بربي، آيات البقرة، آيات التداين، شوف طويلة كيف طويلة، لأنها يبين شرائع وأحكام، وآل عمران اللي بين فيها المعركة التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقين اللي هم اليهود، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بيخاطبهم، بيخاطب، انظر كده، دائما يخاطب الجانب الإيماني، يخاطب القلب. في القرآن المدني دائما القرآن كده في حتة عاطفة، فيه عاطفة ويخاطب القلوب، لكن القرآن المكي يخاطب العقول، يخاطب العقل. كل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد. شوف لما أقول لك إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر. شوف الترتيب العقلاني ده. وبعد كده يقول لك لما نظر وتدبر وعرف أن القرآن صح وحقيقة، وبعدين أدبر، فقال له إيه بعد كده؟ قال له إيه؟ كلا سنصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي لواحة للبشر، عليها 19 وهو لا. وكان سيدنا الشيخ اسماعيل العدوي رحمه الله عليه يقول لك العرب كانت تملك القوافي، طبعا لغة الشعر، أمة الشعر والكلام، كانت تملك القوافي، وكانت تصعب عليهم قافية الراء. كان اللي يجيب قصيدة بحرف الراء بقافية الراء يبقى يعني شاعر فحل من الفحول، والشاعر الفحل الشاعر المتمكن القوي، ده مصطلح في الشعر العربي، يقول لك فحل من الفحول يعني شاعر فحل متمكن من الشعر. كانت تصعب عليهم قافية الراء، فلما القرآن المدني المكي نزل خاطبهم بهذه الراء في سورة المدثر وسورة القمر، فلما سمعوا ذهلوا وتعجبوا، لأن قافية الراء لا تطاع لهم، لا تلين لهم قافية الراء في شعرهم، تجد أن كل شعرهم القليل النادر جدا ما كان على قافية الراء. فلما يجي القرآن يقول لك يا أيها المدثر قم فأنذر راء وربك فكبر، والراء صوت فيه تكرار وصوت فيه رنين صوتي عالي الجرس الصوتي، فهذا كان يمس عقولهم مسا، أو يمس عقولهم مسا. وهكذا كان الشيخ اسماعيل العدوي يقول لنا كده في خطبه وفي لقاءاته، واضح. يبقى هنا هذه ايه المدنية، يقول لك 206 او 7 206 و 87 يعني 6 او 7. ليه الاختلاف ده يا أفيقة ويا فاطن؟ يقول لك هذا الاختلاف نتيجة المصاحف التي كتبت على عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. تعرف عارفين طبعا أن القرآن يعني جمع ثلاث مرات، من هذه المرات الثلاثة سيدنا عثمان، المرة بتاع سيدنا عثمان بن عفان، المرة الثالثة بتاع سيدنا عثمان الذي كتبه في 7 مصاحف، وأرسل في كل لكل مصر من الأمصار مصحفا، وأرسل أهل البصرة مصحف، وأرسل أهل الكوفة مصحف. طبعا أهل البصرة والكوفة مدرستان عظيمتان في العلم، ليس في النحو فقط ولكن حتى في الفقه وفي غير ذلك. فقال لك الاختلاف في المصحف الكوفي، في بعض نسخ المصحف الكوفي تعود إلى رأس الآيات، فمصحف وجدوا أنه مكتوب فيه 286 آية، وبعض المصاحف 87 و200 آية. يبقى ده الاختلاف إيه في تفصيل رؤوس الآيات هذا. طيب في مسألة ثالثة ونختم بها، هي مسألة ترتيب السور في القرآن وترتيب الآيات، ترتيب السور والقرآن. أولا ترتيب السور والآيات يا طلاب العلم، خلاصة القول في هذه المسألة أنها توقيفية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا جبريل عليه السلام حينما كان ينزل بالقرآن على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول له ضع هذه الآية بين كذا وكذا وفي سورة كذا، فإذا اكتملت السورة يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع هذه السورة قبل سورة كذا وبعد سورة كذا. فهذا الحديث الذي رواه لنا سيدنا زيد ابن ثابت الأنصاري رحمة الله عليه ورضي الله عنه هو نص صريح في أن في أن ترتيب الآيات وترتيب السور توقيفي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن كتب السنة كلها المعتمدة رووا الحديث المشهور الخاص بآخر آيات نزلت في القرآن، ويا أيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلما نزل بها سيدنا جبريل ذكر أنه كان يبكي يعني، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضع هذه الآية يا محمد بعد آية الربا وقبل آية التداين بالذكر كده بالنص كده، وبالفعل هذه بعد آية الربا وقبل آية التداين. هذه هي المسألة الأخيرة في هذه التقدمة، وإن شاء الله برضو نبدأ في المرة القادمة. ألف لام بسم الله الرحمن الرحيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عشان الوقت يعني قد أجل. والله صلى على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية عاك القدر الرحمانية وأفضل السورة الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القدر الأصلية والبهجة من درجة المليون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمدت أحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.